شوف الأسئلة بقى. إن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من أحد أضلع سيدنا آدم، ولذلك فقد جعلها الله سكنا له وجعل بينهما مودة ورحمة. وقلتم أيضا إن للرجل قوامة على المرأة فهو المسؤول عنها، ومعنى ذلك أن المرأة مكانها البيت كما قلتم قبل ذلك. والآن ما رأي فضيلتكم في عمل المرأة للمشاركة في نفقة البيت في ظروفنا الحالية وغلاء المعيشة؟ وهل يجوز للمرأة أن تنفق من مالها الخاص وأن تتصدق منه دون علم زوجها؟ طبعا السؤال ده مكرر واتقال قبل كده كتير يعني، واحنا ما قلناش حاجة جديدة، احنا بنفسر. طبعا التفسير المرة دي طبعا بيختلف عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كانت الناس لسه جديدة مش معتادين على ان القرآن يتفسر على المنبر، وكنا بنفسر ربع في الخطبة ربع كامل في كل جمعة، وبنحاول ندي كده فكرة عامة، وبعدين بدأنا نخش بشيء من التفاصيل اعتبارا من سورة تقريبا الأعراف أو الأنفال يمكن. فبنرجع بقى نفسر بالأسلوب اللي انتوا بقيتوا على المستوى، تفرق بقى بقيتوا مستوى تاني النهاردة. الجديد بقى اللي جاي لسه وبيتفاجئ بكلام مش مفهوم، مش موضوعي مش موضوع أنا. أنا بفسر للناس اللي معايا بقى لها إيه سنين ومستوى ارتفع، لازم أطلع بالمستوى. فأنا ما قلتش حاجة جديدة. عمل المرأة كسؤال بقى منفصل عن الخطبة والتفسير، عمل المرأة هل هو مباح أم هو ممنوع؟ ده السؤال. عمل المرأة مباح بشروط. أول شرط أن يكون متلائما مع أنوثته، باعتبارها ست يعني ما تشتغلش فاعل مثلا، ها؟ يعني العمل يكون متلائم مع ايه؟ مع طبيعتها. النقطة الثانية أن يكون العمل ليس فيه فتنة، وليس فيه فتنة دي تتقسم بقى، بمعنى ان هي لبسها نفسه يكون لبس لا يحرض على النظر والفتن، لبس اسلامي، ولبس اسلامي ملائم خلاص، برضه لا يحرض على الفتنه. معناها انها ما تكونش في مكان بعيد في وسط رجال، ما هوش مكان عامر يعني، ما تروحش تشتغل مهندسه بترول، ها، في عجيبه بلده عجيبه، او مهندسه بترول في في في في راس غارب وفي الصحراء بقى عايشة في خيمة في وسط رجال وتقولي لابسة لبس إسلام. لا لا، هذا برضو معرض لإيه؟ للفتنة، غير لما تكون بتشتغل في مدينة فيها ستات كتير ورجالة كتير واختلاط الناس وحاجاية، غير لما في مكان نائي منعزل، هذه برضو. الأمر الثاني إنه يكون عملها ما فيهوش احتكاك بالرجال وخلوة بهم. يبقى النقطة الأولى زي ما قلنا عمل المرأة مباح مباح. النقطة الأولى قلنا إيه؟ أن يكون متلائما مع طبيعته. النقطة الثانية ألا يكون في عملها فتنة لها أو لغيرها، ودي تحط تحتها بقى إيه؟ بنود لبسها، وبتشتغل مع مين، وبتشتغل فين، والمكان عمران ولا المكان بعيد عن العمران، ها؟ أدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن تكون محتاجة للمال، سواء بقى للإنفاق على نفسها أو على أبويها أو على أخواتها أو على أو أبنائها مع وجود الزوج للمساعدة في المعيشة، أيا كان، المهم إنها تكون محتاجة للمال. دي النقطة إيه؟ التالتة. النقطة الرابعة أن يكون العمل بموافقة الولي. الولي بقى إما الأب إذا كانت غير متزوجة، وإما الزوج إذا كانت متزوجة. فإذا توفرت الشروط دي يبقى عمل المرأة هنا إيه؟ مباح. إنما ست زهقانة وعندها فراغ وعندها فراغ. بتقول لك انا جوزي طول النهار في الشغل وانا قاعد، انا بصحى الصبح بدري بخلص البيت وشغلي في نص الساعه، في ساعه بخلص كل حاجه واقعد بقى، مش احسن ما امسك التليفونات واتكلم او ارغب سيره فلان وسيره علان، انا عاوز اشتغل، عندي نشاط، عندي طاقه. الكلام بقى كلام الدالة عياده، ها فعاوزة تشغل فراغها ومش محتاجه الفلوس، وتنزل بقى تاخد عربيتها من الجراج وتركب العربيه وتروح بقى ايه تشتغل. طبعا مش مظبوط، انا لا اوافق على ذلك، لان ده بيعرضها للفتنه وبيعرض الناس اللي معاها للفتنه وبيضيق فرص العمل للشباب. تخيل انت لو احنا جينا قلنا ما فيش ست تشتغل الا اذا كانت محتاجه وتتوفر فيها الشروط دي كلها، ينتج من كده ايه؟ هتتوفر فرص عمل للشباب كبيره جدا وكتير جدا، يبقى ادعى للانتاج، والشاب لا بيحبل ولا بيولد ولا بياخد اجازه رضاعه ولا اجازه حمل ولا بياخد حاجات بشكل ده. فبص تلاقي مثلا الشباب هيلاقي فرص العمل على طول، والست هتبقى اكرم لها واحسن لها انها تبقى في البيت معززه مكرمه، ملهاش ميت ريس هو جوزها وبس. انما دي بتنزل بتركب مشروع، سواء المشروع ريس على طول، ريس ساعي كذا انزلي هنا اطلعي هنا، وبعدين تروح اول ما تخش توقع حضور وانصراف. الفندي اللي قاعد ماسك دفاتر الحضور والانصراف او كشف حضور والانصراف بيبص في ساعته، البصره في ساعته دي كفايه. يعني الست اللي تقبل على نفسها ان موظف، وموظف دايما اللي بيوقع على الحضور والانصراف بيبقى اقل درجات الوظائف، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش رئيس مجلس اداره اللي قاعد ماسك كشف حضور والانصراف، بنجيب واحد كبير في السن وخلاص، يعني درجة عشرة ولا درجة بتاع اي ساعات ساعي. انا اشتغلت في شركات كان اللي ماسك كشف الحضور والانصراف ساعي مثلا، ها فهتيجي انت تمضي هيبص في الساعة يشوفك متأخرة ولا لا، وهتضطر لو متأخرة ثلاث اربع دقايق يقول لك انت متأخرة يا مدام، معلش يا سي حسن، ها يعني مهانة برضه. ما انا قصدي فاهم، ما مش يعني يعني فاهم وشايف واشتغلت وعارف وهكذا بقى، وانت عارف بقيه السكه وانت عارفه بقيه السكه. فالكلام ده تلجأ اليه امتى؟ لما تكوني مضطره، والمثل بيقول اكل العيش مر. انما بقى انت مش مضطره وتقدر تعيشي كويس وجوزك كويس، ما فيش داعي. والقناعه كنز لا يفنى. ولما نحسب نشوف الست اللي بتنزل بتشتغل هنلاقيها بتاخد لها مثلا 50 جنيه. نحسب بقى، اولا بتنزل من غير فطار، ما فيش ست بتشتغل بتفطر في بيتها قبل ما تنزل ابدا، واحد في المليون. ونفسي اشوفها دي اللي بتفطر في بيتها قبل ما تنزل شغلها، نفسي اشوفها، ما فيش. واللي قاعدين طبعا معاك وستات بتشتغل وانت فاهم وانا فاهم، بتفطر في الشغل على طول جاد، والا كان ما كانش جاد ده ربنا فتح عليه بالشكل ده، شغال سندوتشات الفول والطعميه والكلام الزرق ده كله. انت بتفطر بكام؟ استهلاك الجزمه بكام؟ مشروع بياخد كام رايح جاي؟ بتدخل ابنها في الحضانه، والحضانه ورقه هي مليان عيال، والله اعلم العيال في الحضانه دول كيف يعاملون. ولسه كان في حادثه ديك النهار، كاتبينها في جنان عن اللي ماسك الحضانه، محامي في حضانه في مصر اعتدى على البنات الصغار في الجورنال مكتوبه حضانه، ومديرها محامي مش جاهل، فرمي عيالها في الحضانه. بتدفع كام؟ وبتستهلك هدوم بكام؟ بتركب مشروع بكام؟ احسب الكلام ده وشوف تساوي ولا ما تساويش. فدي مسائل كلها بترجع لظروف كل انسان، لكن احنا حاطين المبادئ، عمل المراه مباح بشروط ان يكون متلائما مع طبيعتها، الا يكون في هذا العمل فتنه لها او لغيرها، ان يكون ذلك عن ضروره واحتياج، ان يكون ذلك بموافقه الولي. نعم. طيب هذه الرساله يقول: سالتني ابنتي لماذا يشرب الناس من زمزم ولم اعرف الجواب، برجاء التوضيح. زمزم يا بني لما شرب له؟ زمزم لما شرب له. فاللي بيشربها عشان يروي عطشه بيروي عطشه، واللي بيشربها عشان جعان بيشبع، واللي بيشربها عشان يخف بيخف. زمزم لما شرب له، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن زمزم ماء مبارك، لأن تبارك وتعالى أخرجه خصيصا لإسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدة تقول لها ابنة متزوجة وتعامل زوج ابنتها مثل ابنها تماما. تقول لي صديقة رأتني مرة وكان شعري مكشوف أمام زوج ابنتي، قالت لي حرام وحرام أن تقبليه، فما رأي فضيلتكم؟ والله شوفي، هو طبعا زوج ابنتك ده محرم، ومحرم ويحرم عليك وتحرمي عليه على التأبيد أبدا غير شقيق الزوج. شقيق الزوج يحرم مؤقت، لكن ممكن إذا الزوج طلقها أخوه يجوزها، ها تفرق. فوالد الزوجة، قصدي والد الزوج اللي هو يبقى حماها أب، محرم على التأبيد. والدة الزوجة محرمة على جوز بنتها على التأبيد. والشعر بالنسبة لك عورة مخففة، فما فيش بأس إن شعرك يبقى باين قدام جوز بنتك. النقطة الأولى. النقطة الثانية، مسألة التقبيل ملهاش لزوم، ملهاش لزوم، ودي برضو بتتوقف. يعني أنا مثلا لما تبقى الشاب عنده 30 سنة وحماته عندها كذا في سن يعني، ولا يئسن من المحيض، لما يقبلها ما فيش بأس. ومش هيقبلها طبعا من بقاها، يعني هيقبلها من قريطها، هيقبلها من خدها زي أمه، فارق السن كبير جدا، وهي من اللا يئسن من المحيض. لكن لما تبقى متجوزة صغيرة وخلفت صغيرة وبنتها اتجوزت صغيرة، تبقى هي سنها مثلا 35 سنة 36 سنة وبنتها متجوزة، ومتجوزة شاب عنده 25 سنة ولا 28 سنة، يقول دي حماتي، أهلا يا حماتي وبالحب. يعني المسائل عاوزة عاوزة مخ وعاوزة تخبير وعاوزة. نعم. بيقول انه متزوج عرفي من امرأة سيب لانها اخطأت، وانه تزوجها في السر حتى لا يفعل شيء حرام، وانه متفق معاها اذا وجد انسانة مناسبة سوف يتزوجها، واشهر هذا الزواج واطلق الحالية، فهل هذا حرام؟ اي زواج الحالي حرام ام ليس حراما؟ الزواج طبعا الحالي فيه حك مش مفهوم. انت بتقول متجوزها لانها اخطأت، مش بيقول كده؟ يعني ايه؟ يعني ايه متجوزها عرفي لانها اخطأت؟ مش فاهمها دي، مش فاهم. وبعدين هي سيب يبقى ايه نوع الخطيئة؟ وبعدين البنت اللي اخطأت وانت بتتجوزها عشان تستر عليها لازم تتجوزها شرعا قانونا، الناس تشوف انما عرفي ده يصلح ابي خطأ. الا اذا كنت قصدك تقول انك انت اخطأت معها وتكتم الخطيئة سويا، فاردت ان تصحح هذا الخطأ بان تتزوجها. اذا كان ده قصدك، خطيئتك لم تصلح وخطيئتها لا تصلح بهذا الزواج. فاذا انت كنت ارتكبت معها الخطيئة ده زنا، اصلحوا التوبة، التوبة ده اصلحه مش اصلح الزواج. واضح؟ ده نقطة الأولى. يعني أي إنسان يخطئ مع إنسان وبعدين يقول أصلح غلط يبقى إنك جوزها، لا، غلطك ما يصلحش، غلطك دي خطيئة ارتكبت تصلح بالتوبة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، إنك أنت تتجوز سواء عرفي أو شرعي على أساس إنك لما تبقى تلاقي عروسة تبقى تطلق دي، يبقى أنت متجوزها إيه؟ مؤقت، يبقى الزواج باطل. على طول كده. الزواج باطل. أي واحد يجي يقول أو واحدة تقول مثلا جالها عريس، تقول لك والله بدل من قاعدة كده أتجوزه، لما يبقى يظهر في يوم من الأيام واحد على المستوى أبقى أطلق ده وأتجوز ده، ها؟ أو أجرب النفع استمرت معاه، ما نفعش السلام عليكم. كل ده طبعا يقدح في صحة الزواج. الزواج نية، نية من شروط صحته النية، انك بتنوي انك تتجوز. بتتجوز معناها انك بتتجوز، بتتجوز بتتجوز مش لمدة، بتتجوز عشان تتجوز تعصب نفسك وتجيب اولاد وما الى ذلك. نعم. في خطبة الجمعة الماضية فهمنا ان المؤمن يعمل له ولذريته ولأهله، وان المؤمن لا يحزن يوم القيامة ولا يخاف. نرجو توضيح وضع سيدنا نوح عن ابنه، وهل يحزن عليه ام لا؟ وضع سيدنا نوح حالة شاذة، ولكل قاعدة شواذ، زي وضع سيدنا ابراهيم وزي وضع سيدنا لوط، وامثلة ضربت لجمع كل ما هو علاقة، ويوري لك ان الكفر لا ينفع معه نسب. في فرق، ابنك لما يبقى كويس ومسلم وينقصه شوية نمر عشان يطلع في الدرجة الأولى العليا هتديله من عندك وتطلعه معك. وفي فرق لما الابن يبقى كافر مكتوب عليه الخلد في جهنم، تجيبه منين ده؟ تجيبه منين؟ الشفاعة بتكون ايه؟ بتكون في حاجة في من يستحق ان يشفع فيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، بقى مش بكفر، بايمان بقى مش بكفر. ها الاب ما حجش، ابنه حج، مش حج عن ابوه، بلاش حج عن ابوه، نسي حج عن ابوه، لكن حج له خمس ست حجات، وجه الاب يوم القيامه ناقصه حجه. الحج ما حجوش، ما حجوش كفرا ولا ما حجوش حج، ما حجش تكاسلا وفجأه الاجل. يجي ابنه يقول له، يقول يا رب ابوي، يقول له ما حجش، يقول له طب ما انا حج خمس مرات، واحده منهم لابوه، خلاص واحده منهم لابوك يا ابني. ها ادي كده. لكن الاب في جهنم زي ابو سيدنا ابراهيم طبعا، يعمل له ايه؟ ها ما يعملوش حاجه. علشان كده سيدنا نوح ما يحزنش، وما يحزنش لا في دنيا ولا في اخره، لانه بمجرد ما شاف ابنه بيغرق وحزن وقال يا رب ان ابني من اهلي، قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. اول ما قال له كده على طول قال ايه سيدنا نوح؟ ربي اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاطئين. خلاص نسي بقى ان ده ابنه، ما فيش، خلاص مش ابنه، ما يعرفوش. انتزع من قلبه الحب والشفقة وما الى ذلك، انه من كان عدوا لله فهو عدو لكل مؤمن. وكذلك سيدنا ابراهيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه ازاي؟ قال له انا بريء منك الى يوم الدين، وسابه ومشي. مش ده المقصود، لانه ده هو ما سابوش ومشي، ده مفترضه. قال له اهجرني ماليا، انه كان بيستغفر له هو بعيد مش شايفه. فالتبرؤ هنا تبرؤ قلبي مش تبرؤ جسدي. تبرؤ ايه؟ قلبي، خلاص شاله من قلبه وانتهينا، لا بقى ابوه ولا بقى يعرفه. وضحت ولا لسه؟ وكذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اذا فضرب ربنا سبحانه وتعالى المثل بالابن، وضرب المثل في الاب، وضرب المثل كمان في ايه؟ في الزوج من ناحيتين. وبرضه ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، وضرب مثل للاخ. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا، ناقص مين؟ ما ناقص حاجه. فجاب لك جميع العلاقات اللي هي بتربط الانسان بغيره، ورالك انه الكافر لا ينفعه ايمان او صلاح ابوه او اخوه او امه، واضح؟ لكن المؤمن ينفع، ينفع المؤمن، ينفع والمؤمن برضه ينتفع. شوف ربنا بيقول ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يعني من اتى الله بقلب سليم ينفعه ماله وبنوه، مش كده برضه؟ يعني قد تفهم كذلك يعني. ها نعم. رسالة من فتاة تقول طبيعة عملي تحتم علي زيارة بعض الشركات والمصانع، وبعد قيامي بمهمتي كاملة وكانت كافة الإجراءات ليس فيها أي شبهة سواء من ناحيتي أو من ناحيتهم، فقط أقدم لهم بعض النصائح التي تفيد العمل، وفعلا على تلافيها. هم يقدمون لي هدية من منتجات الشركة على اعتبار أني تعبت معهم ولم أوذيهم بقولهم النبي قبل الهدية. أنا أرفض على أنها رشوة رغم أنها بعد انتهاء مهمتي، فأرجو معرفة رأي الدين في كلا الحالتين، في حالة رفضي للهدية وفي حالة قبولها. في حالة قبولك أنت مرتشية على طول، في حالة رفضك أنت عفيفة، ومن يستعفف يعفه الله. ولما حد يقولك النبي قبل الهدية ترد تقول ايه؟ لأنه نبي، لأنه نبي. ده الشيوخ اللي اتعلمنا على أيديهم واللي علمونا بيقولوا ان الشيخ ما ينفعش يقبل هدية. الشيخ ما يقبلش هدايا ابدا، انه الشيخ لما يقبل الهدية من واحد يبقى معناها ايه؟ هيقبلها من غيره، واللي اداله غير اللي ما ادالوش، يعني التعفف مطلوب. والنبي لما بيقبل الهدية لانه نبي لا يتأثر، لا يتأثر، ولما تهديه بركة ربنا يرضيك. لكن اي غيره لما تهديه طبعا. انت يبدو كده انك بتشتغلي في مكتب العمل، يبدو انك انت مفتشة بتروحي تفتشي على سجلات العاملين بالشركة ومتأمن عليهم ولا لا، وما الى ذلك، بعد توجه لهم نصائح في حاجات زي كده. ها، او مسؤول الدفاع مدني بتروح تشوفي بقى طفايات الحريق مظبوطة ولا حاجة كده، يعني حاجة كده. طبعا انت بتخلصي كل حاجة وتقدم النصائح واخلاقك ممتازة، وتيجي خارجة بقى يروح مدولك ايه؟ باكيتة كده من انتاج الشركة بسكو مصر. ها، ويقولوا لك النبي قبل الهدية. انت ما عملتيش حاجة بقى، او مش هتعملي ولا تدلسي ولا كلام من ده. لكن لما ترجعي المرة الجاية وتلاقي غلطة هتحط في عينك حصوة ملح واطعم الفم تستحي العين. شوف يا بنتي، لك ولغيرك اليافطة اللي تحطيها على راسك وتقريها دايما وتعرفي انت المعيار دي رشوة ولا لا. هل جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ بيدوك الهدية والنبي قبل الهدية. لو انت قاعدة في بيتك يا ترى كان حيسعى رئيس الشركة للبحث عن عنوان سيادتك ويبعت لك مندوب مخصوص يخبط على الباب ويقول تفضلي؟ كان حيحصل؟ ما كانش تبقى رشوة على طول. طيب بتاخديها ليه؟ عشان بتشتغلي ايه؟ بس وضحت. لكن انت وصديقك، انت وامك، انت وابوك، انت واخيك في الله، انت قاعد في بيتك هيجي يخبط عليك ويقول لك اتفضل، يحصل وما يحصلش؟ يحصل، تبقى هديه، تبقى هديه على طول، لانه بيهاديك لانك اخ في الله او حبيب، وهيجي لك لحد بيتك ويديلك. ها؟ واضح؟ نعم. بعض الاخوه متقدمين عشان يخدموا في المسجد مش عارفين الطريقه يروحوا منين. احنا قلنا بيكتب ورقه وهنجمع الورق وننده لهم. في ناس كاتبين اهو، مصطفى شحاته ابو سيف، اريد ان اشترك في خدمه المسجد في الجماعه المختصه بالعقده على محتويات المسجد. كويس. كل الناس اللي مستعده تتطوع للخدمه في المسجد في اي باب حسب تخصصه او كفاءته او رغبته يقابلوني بكره. هل ندي الميعاد الصبح؟ كويس. ولا ندي الميعاد بعد الظهر؟ بعد الظهر يمكن يكون بيشتغل. خلاص، ميعادنا بكره ان شاء الله الساعه 6 بعد الظهر فوق في الصندره اللي فوق. اللي عاوز يخدم هيجي ويقول لي انا اخدم في ايه، لان انا محتاج لحاجات كتير قوي، ومحتاج لناس يقفوا معايا، محتاج لايدي معايا تحب الجامع ده اكتر حاجه في الدنيا، وتحب تخدم في الجامع ده من اجل الله. ها، من اجل الله. ناس تحس زي بالظبط الام لما بتوطأ الفراش للصبي وتوضب له فرشته بتعملها ازاي؟ بتفضل فرشة ابنها الصغنن ازاي؟ زي الاب لما بيحاول ابنه اول يوم راح المدرسة صغير ويجيب الجزمة ويلمعها له ويلبسه الشراب ويربط له الجزمة، احساسه ازاي؟ احساسه ازاي؟ مش عارف اقولها، ما دي احاسيس لا توصف. حب المسجد ده حاجة مش عارف اقولها ازاي. نقول ايه؟ عشق. نقول حيطان المسجد، حيطانه وطوبه وارضيته فيها حياة، بحسها كأنها تخاطبني، كأن اعرفها وتعرفني. ببص للعمود ده انا المحراب نقلته وشكله غير مختلف ازاي. بص شوف شكل المحراب اهو، ده مش توفيرا يعني، في شبابيك منقولة هتلاقيها مختلف، القديم كله منقول، ده توفيرا للمال عشان ما تفسدش حاجة بس، لكن ده ما كانش توفيرا، ده بوزل فيه مجهود خارق لانه متكسر حتت. شوف متجمع وملموم ازاي وعمل ازاي، طبعا مختلف عن ده. واللي عمل ده كله ممكن كان يعني شوية دول، لكن ما قدرتش المحراب اللي اتقرا فيه القرآن يترمى في الزبالة ازاي؟ لميته لان حسيته كأنه هيقول لي مش حرام عليك، دي برضو عشرة كام سنة اهون عليك. حسيت بهذا بالليل وانا ما نمتش طول الليل، جيت الصبح جاري اقول لهم تفكهولي حتة وركبوه، ادي اللي انا عاوزه. مش عاوز واحد يجي يتمنظر، لا عاوز ناس بتحب الجهل. رجل قلبه معلق بحب المساجد، ده الوصف اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للي هيظله ربنا بظل عرش يوم القيامة. عايز واحد يحب الجامع، قلبه عليه بيحبه، حاسس كأن الجامع ده، انا متهيألي من كتر حب في المسجد ده، والكلام ده ما يتسجلش، انا من كتر حب في المسجد بيحب المنبر ده، بيحاسس عليه كده ويحس انه في عاطفة تربطه بيه. المحراب ده يحس كده ان في عاطفة تربطه بيه. الحيطة بتاعت الجامع، كل جزء في الجامع هذا الحب، ده اللي انا عاوزه. فاللي عنده استعداد وعنده هذا الحب هو ده اللي انا طالبه، يجي يحط ايده في ايدي عشان نزوقه وننظفه ونحافظ عليه ونهيئه ونشيل الغبار من عليه ونطبطب عليه ونمسحه ونصلحه، كل حاجه فيه تبقى مظبوطه حبا في الله. ده اللي انا عاوزه. انما تقول لي بقى انا اقدر اعمل مش عارف ايه، وتيجي بقى تعمل لي كوماندا، وضحت؟ اللي عنده هذا الحب استشعره في قلبه، استشعر بفضل المسجد ده عليه، الجامع ده له فضل كبير قوي قوي على الكثيرين، وانا عارفهم بالاسم، عارف الناس اللي دخلت الجامع دي ما تعرفش ربنا وعرفتهم، عارف الناس اللي دخلت الجامع دي فقيره وربنا غناهم ببركه المسجد. المسجد ده له فضل على ناس كتير قوي قوي وعارفهم بالاسم. فأنا نفسي في الناس اللي تحس بهذا، تحب الجامع، تخاف عليه. دول يقابلوني بكرة الساعة 6 إن شاء الله عشان أحط إيدي في إيديهم وأقول له أنت مسؤول عن إيه؟ عن كذا. وأنت مسؤول كده، يبقى معايا واضح، يعاوني، لأن أنا باجي ببص على كل لمبة أشوف ولع ولا مش ولع، كل مروحة بتدور ولا ما بتدورش، يعني كل حاجة صغيرة وكبيرة، فكل ده يعني طبعاً مفيش شك إرهاق أو تعب. فانا عاوز ناس تعاوني وتساعدني ابتغاء مرضات الله لا اكثر ولا اقل. بكره الساعه 6 بعد الظهر يقابلوني ان شاء الله. نعم. يسال احد الاخوه كيف تكتب اشهد ان لا اله الا الله، هل هي ان لا اله الا الله بدون النون؟ لا، تكتب بالنون، اشهد ان لا اله الا الله، تكتب النون ولا تنطق ان لا، النون تكتب لكنها ايه؟ لا تنطق. يعني انا مثلا برضو استكمالا، انا كنت في العيد، انا جيت هنا في العيد، كل الناس في اجازات والجامع قافل، مش موضوعنا ده، المهم ان انا بألف بمر، فنزلت دورة المياه بتاع الستات، لقيت اكره متشال، فجبت الست المسؤولة عن النظافة، ايه يا ست فين الاكره دي؟ قالت بقى اولاد الحلال. انا اولاد الحلال يعني؟ قالت لقيتها مرمية في الأرض. طب فين هي؟ دي شلتها. طب بلغت عنها؟ قالت لي ما احنا لسه في اجازه ما حدش جه مثلا. انا مش عارف الاخرى دي ركبت ولا ما ركبتش، اتصلحت ولا ركبوا بدلها مثلا، افتكرتها دلوقتي. وهو طبعا جد لما لا يزن فعاوز اشوف الاخرى دي ركبت ولا ما ركبتش. فلو في ست من فضليات النساء اللي قاعدين دول حبت الجامع وقالت لي انا مسؤولة، انا اشوف كل صغيرة وكبيرة ونظفت المسجد واشوف الحاجة دي والشباك ده البوية بدأت تقع تتدهن وده كذا يتعمل كذا، ياريت عشان ما نزلش انا لف على الكلام. نتكلم عن الست بقى اللي مسكت الاخرى جابتها سبتيها في الارض ومشيتي، انت ترضي ان حد يعمل كده في بيتك؟ ترضيها؟ ده بيت ربنا وربنا شايف ومطلع. المفروض كانت تعمل ايه الست دي؟ تاخد الاخرى وتروح بنفسها تقول لها الاخرى اتعملت في ايدي، اذا كانت قادره تقول لها انا مستعد اصلحها على حساب الاخرى اهي وتصلحها على حساب مثلا، مش قادره تقول لها ايه خلي الشيخ يدعي لي ان ربنا يغفر لي انا ما كانش قصدي. في احساس هنا، في هنا حاجه، في هنا انما انت داخل عمال تلغوص ولما يجي حد ينبهك ولا تقول ده بيت ربنا. بيت ربنا؟ ايوه بيت ربنا يعني نهمله، بيت ربنا يعني نقل ادبنا فيه، بيت ربنا يعني نتبجح فيه، بيت ربنا يعني نوسخه. يعني علشان كده انا نبهت على المشرفين والمشرفات، اي توجيه لحد اذا كان الرد بتاع الحد ده بيت ربنا يخرج من المسجد فورا ولو كنت على المنبر على استعداد ان اوقف الخطبه الى ان يخرج من المسجد. تعليمات دي اصدرتها انا وبقولها تا وسامعيني، اي رد هيتقال ده بيت ربنا اللي قال كده هيتشال بره المسجد فورا، لان هنعرف على طول انه فاسق او فاسقه، لان كلمه بيت ربنا يعني بيستهزئ بيه، يعني بيستهزئ بيه على طول، يعني بتوسخ وبقولك ما توسخت وانت مالك ده بيت ربنا، يبقى انت انسان مش مظبوط. مظبوط الكلام ولا مش مظبوط الكلام؟ نعم. يسأل احد الاخوة يقول من لم يستطع الحضور غدا الساعة 6 لظروف اضطرارية فهل يستطيع الحضور في ميعاد اخر يوم الخميس او الجمعة مثلا؟ طيب تحبوا نخليها يوم الجمعة بعد الصلاة؟ انا ما عنديش مانع، احسن بلاش بكرة، بكرة الناس اللي بتيجي لها اسئلة خاصة وحاجات زي كده. خلاص تخليها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة احسن، نخليها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. بالنسبة للرجال هيطلعوا يقابلوني فوق، بالنسبة للسيدات لان صح الستات تقولك طب ما احنا عاوزين اهو ما حدش قال هنطلع نقابله، لا ما تقابلونيش، قابلوا رئيس المشرفات الحاجة اكرام موجودة عندكم انتوا عارفينها كلكم، حاجة اكرام رئيسة المشرفات ورئيسة المحافظات، حاجة اكرام موجودة يوم الجمعة تروحوا لها وهي تعمل كشف وتوزع وتشوف دي مسؤول عن ايه، ده مسؤول عن ايه، ده مسؤول عن ايه. واما الرجال يقولي انا شخصيا يوم الجمعة فوق ان شاء الله بعد صلاة الجمعة. ايضا يسأل هذا الاخ كيف نكتب اللهم صلي على سيدنا محمد ويا رب صلي على سيدنا محمد؟ لا. هل هي من غير الياء؟ ايوه صلي من غير ياء، من غير ياء، لانه الفعل هنا يا رب صلي، الفعل ده فعل ايه؟ فعل ايه؟ دعاء. مش قلنا فعل الامر الدعاء والامر يتشاركان معنى ولفظا ويتفاوتان ايه في الرتبة، الامر من العالي للواطي والدعاء من الواطي للعالي، فده دعاء يبقى بدم دعاء وحكم حكم الامر يبقى مجزوم علامة الجزم حذف الياء. هل احد يحمل القرآن سمعة او رياء او نفاق؟ وكما نعلم ان نور الله لا يهدى لعاصي، كيف يعرف المرء نفسه وهل لها من علامات؟ ايوه يحمله رياء يحمله نفاقا يحمله عشان ياكل بيه عيش كل ده موجود، لكن ده هو مش نور. نور الله لا يهدى لعاصي، النور فهو بياخد الكلام من غير نور، زي اللمبه من غير كهرباء، لمبه لكن مش واصله لها الكهرباء، ففي علامتها ايه؟ يعني يعرف منين اذا كان هو من حملة القرآن؟ يعرف منين؟ يشوف نفسه هو بيهتم بقراءة القرآن ليه؟ لإرضاء الله؟ يشوف نفسه لما بيقراه لوحده بيقراه ازاي، ولما يقراه قدام الناس يقراه ازاي. يشوف نفسه حين يصلي منفردا كيف يصلي، وحين يصلي اماما كيف يصلي. يشوف نفسه هل يعمل بما جاء في القرآن ام لا، ما يعمل بما جاء فيه. كل ده هيدل على طول اذا كان بيحمله ايه. ايوه في موضوع كمان ضايقني قوي، هم بيفكروني بيه اهم، هاتين لي ورقه من انا قلت لهم يفكروني بيه ونسوا. في ناس بتلم تبرعات في المسجد بلا اذن وبلا استئذان وبلا ايصالات وبلا صناديق، وده موضوع وحش قوي. طبعا احنا عندنا صناديق بنلم فيها مكتوب توسعه المسجد او مكتوب زكاه المال او مكتوب نشر الثقافه، وفيه ايصالات ودفاتر بتدفع بيها وصل. غير كده مفيش لم تبرعات. في ناس بقى زي الست اللي جت في المسجد واكتر من مره بتبتدي تلم فلوس وتقول لهم في واحده ست عندها عيال معش حصل ايه معرفش ايه وبتاع ايه، دي تديها ودي تديها ودي تديها وتلم وتاخد في شنطتها. طب ليه؟ طب انت عندك حاله. احنا بنصرف 20,000 جنيه في الشهر مرتبات للفقراء متحررين عنهم، وعاملين له سلك زي سلك المعاش، وبياخد مرتبه بيجي له لحد بيتها بتاخد فلوس، المندوبين بيروحوا يقبضوها. طب انت عندك حاله محتاجه مرتب شهري، هاتيها هنا للزكاه، تعمل عنها تحريات وتفتح لها ملف وتعمل لها سلك وتقدر لها مرتب شهري. لا ده مش مرتب، دي اصلها بنتها بتتجهز ويا عيني معهاش تجهزها. ايوه عندنا برضو الباب ده اللي هو اسمه باب الدفعه الواحده. يعني عندنا باب اللي هو مرتب شهري العجزة عن الكسب، وباب اسمه الدفعه الواحده بيجهز بنته بنديله، بيدفع خلوه شقه بنديله، حصلته كارثه بنديله، عاوز عمليه جراحيه بندخله مستشفى، عاوز دواء بنصرفه له، عاوز علاج مستمر كل شهر، كل شهر بياخد الادويه بنجيله الادويه مختوم عليها جمعيه المؤسسه بياخدها مجانا. مفيش باب خير ما بيعملوش الجامع من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بس باصوله مدون بدفاتر بتحري باستحقاق. يبقى ايه اللي يخليكي انت تلف على الستات وتقول لهم في حاله وست والوضع وتلمي؟ طب ليه؟ معناها ايه؟ معناها انك لو قدمت الست للجنه الزكاه مش هيوافقوا، مش كده؟ وما دام مش هيوافقوا تبقى ايه؟ ما تستحقش. دي حاله. الحاله الثانيه ان مفيش حاله ولا محتاله، مفيش، انما انت بتلم لمين؟ لنفسك. فانا بستغرب الناس بتدوها ليه؟ بتدوها ليه؟ وانا قلت قبل كده ممنوع اعطاء السائلين على باب ما فيش حد بيمد ايده، ما تدلوش ابعتولي. وانا نفسي وانا اقف العيد هنا جالي شحاتين كتير قوي، فمسكتهم قلت لهم تعالوا اقعدوا عن نتصرف معاكم. اتضح ايه؟ اللي جم دول كلهم العشره مدونين عندي وبياخدوا مرتبات كانوا جايين يقبضوا، فقبض من هنا وماشي بقى بالمره يلقط رزقه مثلا. ما كده مش مظبوط، فما صحش تدوا الشحاتين ولا السائلين. فازاي تلم تبرعات في المسجد؟ وبعدين سمعت حاجه غريبه قوي، قالوا لي في واحده هنا في المسجد ست برضه دي تقول لها ارقيني، ترقيها وتقوم حاطه لها حاجه في الشنطه. اما بقى ده يعني شغل كده مش مظبوط. ها وبعدين افتقدنا ان الحاله دي في الستات بس، فجاء واحد من الرجال سمع قال لك والله لا ده والله حدث في الرجال برضه حاله بالشكل ده، وجاء واحد يعني قال والله يا جماعه في كذا كذا كذا ولم. الكلام ده مش مظبوط. كل من دفع عن هذا الطريق نفقته بطله، لانه لما يتحرى فيها الباب المظبوط. وكل من لم بهذا الطريق لم لنفسه مش لحد. وانا اسف ان انا اقول كده، لكن والله بتفكروني بالراجل اللي جالي قال لي ربنا اكرمني قوي، لقيت واحد غلبان قوي هنا وحط ايده في جيبه واداني معرفش وقتها جنيه ولا ايه، زمان قوي كان لسه المسجد ده بس صوان. قلت له فين ده؟ قال لي على الباب ده، رجله مقطوعه مسكين. قلت له رجله مقطوعه؟ قال يا ربيع، ربيع هو موجود فاك، ربيع هات يا واد العصا الخرزان. قلت له روح اضرب الراجل ده. راح ضربه بالخرزان، راح قام يجري ربط رجله وطلع من اللي بيشربوا سبيرتو ورا الجامع هنا في الحته اللي انتوا قاعدين فيها دي، بيشربوا سبيرتو هنا بالليل ها، وقاعد رابط رجله. فعشان كده قلنا ما تديش كده اي كلام يعني. نرجع تاني وبننبه، اي حد هيتمسك او هيتشاف بيلم تبرعات عن غير الطريق الرسمي والقانوني هنضطر اسفين ان هنمسكه ونسلمه للبوليس ايا كان وضعه، لان ده ممنوع قانونا. يعني في ماده في القانون تمنع جمع تبرعات الا باذن من الرؤساء الاجتماعيه وكلام نازل قبل. ونقول بقى للناس اللي دفعت فلوسك في الهوى، لان انا عرفت مين اللي بيلم وعرفت بيلم ليه وبيقول ايه، وعرفت ان كل اللي كان بيلم بيلم اي كلام. عشان كده بقول خلاص فلوسك ضايعه في الهوى. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: نتيجة شجار مع الجيران بسبب تربية الطيور قام شخص بإلقاء 4 بطات من الطابق الخامس مما ترتب عليه موت 3 بطات، فما كفارة هذا الذنب؟ يدفع ثمنهم لأصحابهم، يدفع ثمن 3 بطات دول لأصحابهم ويستغفر الله تبارك وتعالى، لأن قتل الروح بالشكل ده حرام. زوجته تبلغ من العمر 60 عاما ولا تصلي للآن، يقول: حاولت أن أعلمها فاتحة الكتاب ولكنها لم تستطع، فكيف تؤدي الصلاة؟ تقول سبحان الله، تقول سبحان الله 10 مرات، تقول لا إله إلا الله 10 مرات، تقول كده. إذا كان مش قادرة تحفظ الفاتحة تذكر الله بالكيفية اللي هي تقدر عليها، لكن تأتي بحركات الصلاة، القيام والركوع، والقيام والركوع والسجود ده أظن مش مشكلة، فتأدي حركات الصلاة وتقول اللي تقدر تقوله، وتقول اللي تقدر تقوله. إذا كانت بتعرف تقرأ طبعا مش ممكن تكون بتعرف تقرأ، كنا كتبناها لها، لكن هي مش بتعرف تقرأ، نحاول نحفظ، ما عرفناش نخليها تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، تقول الحمد لله كده 10-15 مرة وبعدين تركع وهكذا. نعم. دائما أقرأ أسماء الله الحسنى، يعني حكمها حكم الأخرس، هل الأخرس يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: دائما أقرأ أسماء الله الحسنى ولم يصادفني اسم المغيث، فهل هو ضمن أسماء الله الحسنى؟ أنت لو رجعت للشرائط بتاعتنا هتجد إن احنا قلنا إن أسماء الله المعدودة اللي احنا شرحناها 99 اسم، وهناك من أضاف إليها أسماء فهم 104، وقلت من هناك من أضاف حتى أوصلهم إلى 1000 اسم، فاكرين الكلام ده احنا قلناه؟ زي الستار، الستار، وزي واحد في مصر قال لي: هل من قال يا ساتر كفر؟ ليه؟ قال فاهم الساتر اللي هو الساتر يعني، ما هو بقى إذا كان مجند وأيام التدريب أقول له إيه؟ خلف ساتر، أو خد لك ساتر يا عسكر، يجري استخبى وراح، فالساتر ده طوب يظهر الله اعلم يعني. فقلت له: لا، طب الساتر ده اسم فاعل برضه، ساتر من ستر يستر فهو ساتر، اما الستر فهو اسم مبالغه، والاثنين مش موجودين من ضمن 99، لكن ممكن ان يناجي الانسان به ربه يا مغيث. لانك انت لو مسكت الافعال في القران التي يفعلها الله واستخرجت من هذه الافعال اسماء افعال تنطبق، تنطبق. زي مثلا فنجيناه، نجى ده فعل، اسم فعل منه بقى ايه؟ يا منجي يا رب من المهالك، اهو يا منجي دي مش موجوده، لكن تقولها ولا ما تقولهاش؟ تقول. فاذا استخرجت من الافعال اسماء فيما ورد في القران كله جاز ان يدعى الله تبارك وتعالى ايه؟ بها. وضحت؟ من ضمنها ايه؟ المغيث، من ضمنها المغيث، من ضمنها الستار، من ضمنها المنجي، ها؟ كاشف الكرب، كاشف الغم، مجيب المضطر، ها؟ يا مجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يبقى يا مجيبا السائلين، مش بتقول يا مجيب السائلين ويا غياث المستغيثين ويا كاشف الضر عن المكروبين. مش كل دي نداءات؟ كل دي جايه منين؟ من افعال الله تبارك وتعالى. نعم. هل يجوز صيام في ايام البيض وفي نفس الوقت الصيام بنيه ايام القضاء؟ لا، ما تقدرش تأدي الفريضه والنفل بعمل واحد. ما تقدرش تأدي الفريضه والنفل بايه؟ بعمل واحد، مش كده ولا ايه؟ يعني معنى كده ايه؟ معنى كده انك انت تيجي مثلا في صلاه الظهر تقول انا قلت اصلي الظهر اربع ركعات وفي الوقت نفسه اربع ركعات لله، يلا ينفع كده؟ تصوم رمضان وتقول انا بصوم النهارده رمضان وبصوم بقى رمضان كمان عشان اكنه تطوع، تجي ازاي؟ فايام القضاء اللي هي ايام الدوره او الافطار بعذر بتقضي، يبقى القضاء ده ايه؟ واجب فرض بتاديه. اما صيام الست ايام بتوع شوال فده صيام نفل، ولا يجتمع الفرض والنفل في عمل واحد. يتداوى رجل بدهن الخنزير في علاج البواسير كدهان من الظاهر، هل هذا حرام؟ ولا عمرك هتخف، ولا عمرك هتخف، واللي قالك كده بيضحك عليك. وما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم، ودهن الخنزير نجس، نجس يعني مش يحرم اكله بس، يحرم اكله ويحرم بيعه ويحرم التداوي به ويحرم لمسه. ولحم الخنزير فانه رجس. وفاكرين لما في رمضان كنا بنقول الوصف يرجع المضاف ولا المضاف اليه؟ وقلنا لحم الخنزير فانه ايه؟ رجس. قلنا رجس عايد على اللحم ولا عايد على الخنزير نفسه؟ فاكرين ولا مش فاكرين الكلام ده؟ ها؟ فدي نجاسه، فكيف يتداوى الانسان بما هو نجس؟ مش ممكن. فما تسمعش الكلام ده. صاحب هذه الرساله يعاني مما يسمى بالوسواس القهري. يقول افعل الشيء واشعر انني لم افعله، اؤكد على العمل والفعل عده مرات، مثلا اغلق الباب واشعر. يا بني الوسواس القهري بيروحوا للدكاتره والدكاتره بتديهم علاجاتهم. الوسواس القهري له علاج واحد، علاج واحد ما فيش غيره، وكل من نصحته انا بهذا العلاج وعامل به شفي بفضل الله وباذنه. علاجه الوحيد ما تمشيش وراه. بتتوضى ويتهيألك انك ما غسلتش وشك وانت بتغسل رجليك فتعيد الوضوء، ما تعيدوش. بتصلي ويتهيألك ان وضوءك انتقد، كمل صلاتك، اوعى تطلع. خرجت من بيتك انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش، ارجع لحسن الحرام يخش، اوعى ترجع، اوعى ترجع. البيت هيتسرق، ينحرق، ينحرق، بس انت تنجو، انت تنجو. الوسواس القهري مرض خطير جدا وفظيع جدا ومهلك ومتلف. اذا مشيت ورا الوسواس القهري ده حياتك كلها هتضيع، وحياه من حولك تضيع اذا كنت مسؤول عن زوجه او اولاد. فانت ما قفلتش الباب وخايف لا يكون الحرام يخش، هترجع تتاكد. البيت لما يتسرق احسن انت ما تنفلق. ها؟ ما ترجعش. سيبه. صليت المغرب وبتهيألك ان وضوءك انتقد وانت في الصلاه، تخرج تتوضا، لا ما تتوضاش. ده انا سامع صوت، ما تتوضاش برضه. يعني سمعت صوت انتقاد للوضوء اصلي؟ ايوه صلي. على مسؤوليتي انا. بقول لك الكلام ده وانا عالم انا بقول ايه. ولما بقول على مسؤوليتي لا تزر وزرة وزر اخرى، على مسؤوليتي العلمية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ديه وصفته لعلاج الوسواس القهري. حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفلت احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. شوف ليه بيعالج ايه؟ الوسواس. ده بيعالج الوسواس. ها؟ وكذلك سجدت ايه؟ السهو لعلاج ايه؟ الوسواس. وكذلك الوضوء. وكذلك تجد سيدنا عمر ماشي مره مع واحد وبعدين قام في ميه اتدلقت، فقال يا اهل الدار هذا الماء نجس ام طاهر؟ فرد قالهم لا تردوا عليه. ما تردش عليه. ليه؟ اعتبره طاهر. اعتبره طاهر وروح صلي. لانك لو سالتهم وكان نجس هيقولوا لك ايه؟ لا يا اخويا ده طاهر بسم الله يحرسك لا مؤاخذة يا ابني. وترجع تقول ايه الله طب ممكن الولية بتكذب. انا طب انا اطمني ان هو طاهر صحيح. طب يمكن خايفة تقولي نجت اطلع اجيبها من شعرها هتبتدي تاخد وتدي. لا نعتبره طاهر. فالوسواس القهري علاجه الوحيد انك انت ما تاخدش دواء وانك انت تقاومه وزي ما قلت لك. وما في واحد بيبدا يصلي بعد ما كانش بيصلي ويبتدي يتوضى بقى ويصلي الا ما يجي له وسواس كله بما فيهم انا. بس انا جالي في صغري والصغير بيعرف يتغلب على الكلام ده والناس كلها بيجي لها. لكن لما يجي لك في الكبر وتديله ودنك وتديله مخك خلاص يمسكك. والصلاه لها ايه؟ شيطان مخصوص يجي يخطر بين المرء وقلبه فيقول له اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. ادي واحد كمان اهو ده اسمه الوسواس برضه ايه؟ اللي بيسموه الاطباء وسواس قهري. هو كله وسواس هو كله شيطان. الطب بقى بيسموه وسواس قهري انك لا تستطيع له دفعا ودي تسميه خاطئه لانك تستطيع له دفعا. كونك تسمع انه قهري معنى كده انك ما انتش قادر تعمل له حاجه خلاص شال من ايدك امكانيه العلاج امكانيه العلاج وخلاص كل عليك عيش بقى ما هو اسمه قهري. في كمان وسواس تاني اللي هو يجي للانسان ويقول له ايه يعني يجي الشيطان الانسان ويقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يصل به سؤال لايه فمن خلق الله. ده رقم نوع ثالث. فانت يا بني اللي عندك الوسواس القهري من فضلك عليك انك انت ترفض هذا الوسواس تقاوم. وزي ما قلت لك بتتوضى وشكيت في الوضوء كمل وما يهمكش. بتصلي وشكيت في الصلاه كمل وما يهمكش. اوعى تعيد. علاج الوحيد للوسوسة عدم إعادة ما تم فيه الوسوسة أيا كان بقى. قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ قفلته. أنت عاوز إيه؟ عاوز يبقى إيه؟ مقفول؟ خلاص تبقى قفلته. اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ أنت عاوز تبقى إيه؟ متوضي؟ اتوضيت. فهمت؟ وجرب وأرجوك تجرب أسبوع واحد. النهارده الثلاثة. عاوزك الثلاثة جاية تبعت لي ورقة تقول لي نتيجة التجربة ايه؟ نتيجة التجربة تكتب بشرط انت تنفذ اللي انا بقوله ده من دلوقتي من دلوقتي وشوف ايه النتيجة. نعم. بعض الاخوة يريدون معرفة اخر موعد لارسال حلول المسابقة الدينية التي اذيعت في رمضان بإذاعة الاسكندرية ومعرفة أي العنوان ترسل عليها. كما أذعنا أن آخر موعد لتلقي حلول هذه المسابقة هو آخر مايو الحالي وترسل على إذاعة الإسكندرية بباكوس ويكتب على المظروف المسابقة الدينية. ده أنت آخر ما عدى مايو ده ولازم أنت بقى على طول تفرز بمنتهى السرعة عشان طيب ربنا يوفقكم إن شاء الله. نرجو من الإخوة حاملي شيكات دم إن شاء الله بإذن الله تعالى المسابقة بتاعت رمضان اللي جاي هتكون في إعجاز القرآن. هتكون فين؟ في إعجاز القرآن إن شاء الله. وأنا ضربت أمثلة للأسئلة اللي هتيجي. هيجي سؤال أذكر آية استخدم فيها لفظ الشك كذا حاجات بالشكل ده. نرجو من الإخوة حاملي شيكات دم أن يتفضلوا بتسليمها إلى إذاعة المسجد للتصرف فيها للمرضى الذين يطلبون التبرع بالدم وحتى لا تنتهي مدة صلاحية هذه الشيكات. وأخيرا نرجو قراءة الفاتحة رحمة لموتانا وشفاء لمرضانا كما ندعو بالشفاء العاجل للأخ الفاضل والإذاعي الكبير الأستاذ جمال توكل. الفاتحة على هذه النية إن شاء الله. طيب احنا قبل ما نختم الدرس بالدعاء عاوز اقول التبرعات لتوسعة المسجد قلت بشكل ملحوظ مش عارف ليه. هل انتوا فاكرين ان احنا خلصنا؟ لسه بدري. وبعدين المقاول له مستخلص بتاع شهر ابريل ما صرفتوش لسه، ومستخلص شهر مايو وكل شهر بيقدم مستخلص ما تقدمش. وبعدين الشرايط احنا بنجيبها في الاول، فيعني بوازن الأزمة بينه وملحة وعنيفة. وأنا أقولك وما برجعش في كلام، وبقول وحضر مش حدني أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم إحنا بنعمل إيه وخالصة لوجه الله. لكن أنا بقول لكم علشان اللي بيساهم في الوقت اللي بشكل ده بيبقى مساهمته أوقع. ها؟ فشدوا حيلكم بالتبرعات، الإيصالات، المبالغ الكبيرة. والسنة دي أي نعم برضو هي برضو نوايا تسند الزيت، فبأكد على إن المسجد محتاج ومحتاج بشدة، والمبالغ كبيرة. لسه النجف، لسه المكت، لسه الأرصفة المحيطة بالمسجد، لسه الظل اللي عاوزين نعمله للناس اللي بره اللي بيصلوا في الشمس هنا، ولسه هنا لسه حاجات كتير قوي ما خلصتش. لسه الدهانات والحاجات دي كلها الناس دي ما خدتش فلوس، يعني اللي خلص ده ما دفعش ثمنه لسه. فنشد حيلنا وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من كل منفق نفقته ويخلف عليه بالحلال. اللهم صل وسلم واجعلنا من العلماء الحاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحدثين في كلامك متكلمين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وحسن اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، استجبنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين.